بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وفعل أمري ومضي بومياء. وعرب مطلع هادية من دون توكيل مباشر وبين ثم إلهك يا رب النفوسين. وكل حافظ ساحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. ومن ذو فتح وذو كسر وطف كأين أمس حيث والسكين كم. ورفع ونصر جعلنا عرابا اسم وفعل نحو لنا هابا. واسم قد خصص بجر كما وخصص الفعل بأن يجزما. رفع في ضم وصيما فتح وجر كاسمك ذكر الله عبده يسوع. وزن بتسليم وغير ما ذكر يدوب نحو جاء قولا من يمين. ورفع بجوار وصيما بالكامل وجوب يا يمين كما تقصير من الكادور صحبة أبانا. والفم حيث منهم من أبانا أهو الأخ حمك لك وهل النقص في هذا الأخير أحسن. وفي أبي وتبيه ينظر وقصها من نفسهما أشهر. وشرط ذلك على بأهل ضفندا إليك جاء أخوها بكذا ابتلا بالألف فاء المثنى وكذا بذوي مضمر مضاف مصيلا في سكتا كثنان وثنتان كالنان والمثل يجيان. أن تخلق لي في جميع الألي ترى ونصر بعد الفتح قبولي. المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على احكام المعربي والمبني والاعراب والبناء. هذه اربعه الاشياء، المعرب والمبني من الاسماء والافعال. تكلمنا على المبني من الاسماء في قوله ومبني لشبه من الحروف المدني، وتكلمنا على المعرب من الأسماء في قوله ومعرب الأسماء ما قد سلم. الآن إن شاء الله سيتكلم الإمام رحمه الله على المبني من الأفعال والمعرب من الأفعال، ثم يتكلم على المبني من الحروف، ثم مش بدأ يتكلم على البناء ويتكلم على الإعراب. البناء في قوله والأصل في المبني يعني يسكن، والإعراب في قوله ورفع والنصب في جانب الإعراب من هذه الكلمة هذه إلى قوله أنك رسول المعرفة. هذا كل الكلام يتكلم على الإعراب، على الإعراب تأصيلا وتفريعا ومواضع الفروع. إذن واقفين إن شاء الله في أفعال. الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الماضي مبني حكمه البناء، الأمر حكمه البناء، والمضارع ينقسم إلى قسمين: تارة يكون مبنيا وتارة يكون معربا. وهذا هذه الأحكام تضمنتها هاتين البيتان وقوله وفعل أمر ومضي بنيا. فعل الأمر وفعل الماضي مبنيان، الحكم فينه بني، محل الحكم الأمر والماضي. البناء هذا يسمى الحكم، حكم الكلمة، محل هذا الحكم فين؟ في الأمر والماضي. ها حكم الأمر والماضي. ثم فصل في المضارع وأعربوا، هذا حكم الفعل، أعربوا إما النحاة وإما العرب. لو قلنا وأعربوا النحاة أي حكموا، ولو قلنا وأعربوا أي العرب أي نطقوا، كل صح. بالنسبة للعرب ينطقون، وبالنسبة للنحاة يحكمون. مش يكون تقدير وحاكم النحاة بالإعراب، وبالنسبة للعرب ونطاق العرب بالإعراب، ومحل هذا الحكم المضارع مضارعا، هذاك مضارعا هي العلة البناء، هي العلة الإعراب. معنى لماذا أعرب؟ لمضارعته. الحكم فين هو؟ وفين العلة الحكم؟ مضارع. مش كنت تقدير؟ لماذا أعربوا بمضارعته؟ الذي يقولون في الأصول تعليق الحكم بالوصف يشعر بالعلية، هذه القاعدة المعروفة في مسالك العلة. تعليق الحكم وهو أعربه بالوصف هي المضارعة، ذلك يشعر، معنى يشعر يؤذن بالعلية، معنى يبين لك هذا الحكم بأنه معلول. شنو علته؟ لماذا أعرب؟ لأنه يضارع الاسم. شنو غنفهموا من هنا؟ غنفهموا بأن الأصالة هي هي البناء، الأصل في الفعل المضارع البناء، أما إعرابه خارج عن أصله، لهذا قال مضارعته. ولهذا ما يتكلم على الفعل الأمري والمضي ما عللش، معنى ذكر الحكم بدون تعليل. حكم الأمري البناء بلا تعليل، والماضي بلا تعليل، علاش؟ ما جاء على أصله فلا سؤال. أما المضارع حكمه الإعراب خلاف الأصل. لماذا خلاف الأصل؟ لأنه أشبه الاسم، هذاك المضارع، المضارع هي المشابهة لمضارعته ومماثلته ومشابهته الاسم. سيأتي فاش معنى إذا أصله بناء. ولماذا كان أصله البناء لا الماضي ولا المضارع ولا الأمر؟ لأنها لا تعتريه الأحكام التركيبية، لأن علة الإعراب ما فيهش، لأن الإعراب هي تعتريه الأحكام التركيبية. شنو الأحكام التركيبية؟ أصولها ثلاثة، أصولها الفاعلية والمفعولية والإضافة. والفاعلية عنوان العمد، والمفعولية عنوان الفضلات، وإضافة عنوان المجرورات. هادشي هذا ما يكونش في الافعال وفي الحروف، يعني ما نوجدوش احنا في اللغه العربيه فعل هو مبتدا او خبر او فاعل او النائب عن الفاعل او مفعول به او مفعول فيه او مفعول معه او مصدر على الاستثناء او حال او تمييز او مضاف اليه، هذا ما كايناش. هادشي يكون غير في الاسماء، يعني تقدمنا الاسماء لان الاسم شنو يكون؟ هو يحكم به ويحكم عليه. الفعل ما عندوش هاد الوظيفه، يسند إليه ما كاينش في باب الله. معنى الإسناد، الإسناد تكون للأسماء، لأن الأسماء حملة الذوات، والذي يكون حملة الذوات هي اللي تصدر منه الأشياء. أما الفعل ما يكون شي حملة الذوات، الفعل يكون حامل المعاني، هذه المعاني تسند إلى غيره، هذا هو الطبيعة. ثم الشرط، الحكم فين والعلة فين؟ الشرط هو هذا إن عاريا، هذا الشرط، حكم وعلته وشرطه. إن عاريا، إن عاريا معنى إن تجرد، إن خلا معنى ما توجدش فيه النون ديال التوكيد وما توجد فيه النسوة. تجرد من النونين، نون التوكيد ونون الإناث، قال إن عارية من نون توكيدي وعارية من نون إناثي. أما كيرعنا منفوتين، هذا مثال، هذا مثال النسب. بالنسبة لنون التوكيد تقدم أنه يكون حقا، نون التوكيد ما يكون شيء اسما، فيما كان نون التوكيد يكون نون التوكيد من الحروف وليس هو من الأسماء أو الأفعال. علاش؟ لان التوكيد من المعاني الجزئيه، والمعاني الجزئيه شكون اللي يؤديها؟ حروف. لماذا كان التوكيد من الحروف؟ لانه عنده المعنى الجزئي، والمعنى الجزئي هي المعنى النسبي، والمعنى النسبي هي المعنى غير المستقل، والمعنى المستقل شكون اللي يؤديها؟ الحروف. فاذا التوكيد عنده المعاني الجزئيه، التوكيد هي التقويه، لأنه يؤكد الفعل ويخلصه للمستقبل. هذا التوكيد هذا فيه شرط من شرطه أن يكون مباشرا، معنى فيخذي أثر في إزالة الإعراب، يعني التوكيد غيأثر في إزالة الإعراب، يعني مش يخليش الإعراب، غيزول الإعراب، لأن كان إعراب طارئ هو غيزوله، إذا ما يزولونيش مش يرد الفعل من الأصل. فنون التوكيد حينما يتصل بالفعل يزيل الإعراب الطارئ، الحكم الطارئ غيزوله ويرجع الفعل إلى أصله. وعلاش؟ لأنه هو من خصائص الأفعال، يعني التوكيد من خصائص الأفعال، وأنه يكون النون مع الفعل يتركب، ملي يتركب يولي حتى تركب 15، وتركب من طبيعته خص البناء، وأنها تخلصه للمستقبل، معنى تزيد الدعم القضية للزمن، معنى تزيد تعطي العرب. هذا هو السبب. شنو السبب اللي أبعد هذا النون التوكيد؟ اللي هذه الخصائص اللي عنه، لأنه من خصائص الأفعال. وثاني لأنه يتركب يولي كالشيء الواحد، كالكلمة الواحدة، لأن يا ضريبنا لولي كلمة واحدة حتى تسقط 15، وتسقط 15 خصو البناء مثلا. وثم هو هذا النون التوكيد شنو يعمل؟ يخلص الفعل نفسه، معنى يزيل دعم الفعلية، معنى يبعد ديك المشابهة، ديك المشابهة الاسمي اللي بعده. هذا هو واضح العلة. إذا النون التوكيد شنو دوره؟ إبعاده، هيدا إبعاده الشبه، ديك المشابهة ما بقاتش. وإذا أبعد الشبه شنو يعمل؟ عاد الفعل إلى أصله، وشنو أصله؟ البناء. هذا هو النون التوكيد. ولهذا قال من نون توكيد ولكن شرطها مباشر. شوف مثلا الألف بالتثنية، يضربان ليتصل بالفعل، قولوا يضربون لو الجماعة يتصل بالفعل، اليد المخاطبة تتصل بالفعل، هي الفعل، ولكن هذا ما عندهاش الضرر، يعني ماشي من خصائصه، ماشي ما تعطيش شي امتياز، ولهذا ما عندهاش شي تعطير، عندها شي تعطير على الفعل ولا ما عندهاش، ولهذا ما بعدتش الشبه، لأن الاثنين ماشي من خصائص الأفعال، والواو الجماعة ماشي من خصائص الأفعال، واليد المخاطبة وإن كانت هي من خصائص الأفعال ما عطاتش شي تعطير، ماشي جعلت الفعل كذا وجعلت الفعل كذا، جعلته مؤكدا مخلصا، عطاتش شي ضرر، ولهذا ثلاثة وخلا اتصل بالفعل لا تبني، معنى لا تجعله مبنيا. معنى مباشر النون التوكيد خص يكون متصل، سيكون ملتصقا متصلا بالفعل. وهذه المباشرة هذه إما معنى شنو فهموا المباشرة؟ فهم إذا كان مفصولة؟ يعرب، معنى يبقى الفعل على إعرابه. وهذه المفصولة إما الأفضل وإما تقديرا. شنو الأفضل؟ يكون يوجد الألف مرفوض، قل تضربانني ولا تتبعاني، تأكلاني، تشرباني، هذا الألف فاصل. أو يكون الفاصل ماشي ملفوظ، يكون مقدر. علاش يكون مقدر؟ يكون التقى ساكناني وما عندناش مثلا التقى ساكناني، لنحذفوا ديك الواو، لنحذفوا، نقولوا لا يقولون لا تتابعون، سألنا من قبلكم لا تضربون، فإما تراين من البشر أحد فقولي إني نظرت. علاش؟ لأن كاين تسمى الفصل، لأن يقولون الأصل يقولون، حذف الواو لتقي الساكنين، صافي هذا هو. معناه إذا كان الفاصل الفعل يبقى على إعرابه، والفاصل كيف شنو؟ المقدر. الملفوظ يكون في الألف، والمقدر في الواو وياء المخاطبة. ثم قال ومن نون إناث، نون إناث إذا اتصلت بالفعل ترده إلى أصله. علاش؟ لأن نون الإناث من خصائص الأفعال. وشنو هي؟ هي فاعل. نون التوكيد من الحروف، ونون النسوة من الأسماء. علاش؟ لأنه يسند إليها، لأن الفاعل يسند إليها، إنه الإناث يسند إليها. والمطلقات يتربصن، ذيك يتربصن من هذاك الفاعل. والوالدات يرضعن، هذا هو الفاعل. إلا أن يعفون، هذا هو الفاعل. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون، النون فاعل، على سبيل النسوة. ثم المثال، واضح الأبيات؟ واضح الأبيات. نرجعون الأول، فعل أمر. فعل أمر تقدمت حقيقته. شنو حقيقة فعل الأمر؟ ما دل ما دل على طلب حدث في الزمن المستقبلي وقبيل نون التوكيد أو ياء المخاطبة. هذا هو، هذا حقيقته. في تكلمنا عليها في قول الإمام رحمه الله: وماضي الأفعال مز بالتاء مقال، والأمر إن لم يكن المحل لا، والأمر بالفعل الأمر إن أمر فهم. هو إذا فعل الأمر هو ما دل مشي على حدثين، طالب حدثين في المستقبل وقبل نون التوكيد أو قبل المخاطرة. هذا هو حقيقة. هذه هي حد. أو قل بعبارة: هو ما دل على طلب حدث في المستقبل. شو اسم هذا؟ هذا حكمه. علامته هو قبول النون وقبول ياء المخاطرة. نقول الفرق احنا بين الحق وبين الحقيقة وبين العلامة. شكون حقيقته؟ ما دل على طلب في زمن المستقبل، هذه حقيقته. علامته قبيل نون التوكيدي او قبيل ياء المخاطرة. حكمه شنو هو؟ حكمه البناء. حكمه البناء علته لم تعتريه الأحكام التركيبية. هذا هو. لماذا كان مبنيا؟ لأنه على الأصل. ولماذا كان فيه الأصل؟ لأنه لم تعتريه الأحكام التركيبية. هذا حكمه. هذا الحكم هذا كيف صفته؟ مبني على ما يلزم به، معنى على أي شيء مبنى؟ معنى إذن عرفنا حكمه البناء، دابا نعرفه على أي شيء مبنى، معنى صفة البناء. صفة البناء هو تابع المضارع المجزوم. أنت انظر في المضارع المجزومي، هذا هو حكمه. شنو المضارع المجزوم؟ إذا كان المضارع الآخر ديالو صحيح ونؤسند إلى المفرد، شنو يكون؟ السكون. وإذا كان آخره معتل وأسند إلى المفرد، على حذف حق العلة. وإذا كان مسند للواو جمع أو لياء المخاطبة أو لألف تثني، حذف النون. هذا واحد. فإذا فعل الأمر يكون مبنيا على السكون. حليش أضرب ب كل شرب فهم ذكور افتاح انصر. علاش؟ لأنه هذا تابع المضارع، لم يفتح لم يذكر لم يضرب لم يشرب. حكمه هو حكم المضارع المنصوب. وشنو هذا يضرب؟ هذا هذا الأخر ديالو صحيح، معنى ما فيش حروف العلة، ومن بالمسند لواحد المفرد. إذا كان معتلا قل اخشى امضي ائتي صلي. كيف يكون هنا؟ على حذف حرف العلة. إما حذف حرف العلة ياء حصل لي، أو حذف حرف العلة واو ادعو، أو الألف اخشى. علاش؟ لأنه تبع المضارع. المضارع كيف يكون؟ لم يخشى لم يرمي لم يرصف. هذا شنو؟ مسند إلى المفرد. نعم، إلى المفرد المذكر. والأخر ديالو كيف هو؟ معتل، معتل بالواو ويا الألف. وإذا كان مسند للجماعة ضربوا، أو للآلف التثنية ضربا، أو لياء المخاطبة كلي واشربي وقري عينا، شو يكون؟ على حذف النون، يعني على حذف. هذا هو. فإذا بناؤه يتبع الفعل المضارع المجزوم. في أحواله الثلاثة، إما أن يكون صحيح الآخر مسند إلى المفرد فهو بالسكون، وإما أن يكون آخره معتل فهو في العالم العلة، وإما أن يكون مسندا لألف التثنية لواو الجمع لياء المخاطبة فهو على حد. ثم هذا مبني على السكون، أضرب شوف أضرب مبني على السكون. هل السكون واش يمكن يتحرك؟ يمكن، معنى تطرأ طوارئ ويحرك، معنى تأتي أسباب وتجعله محركا. هذه الأسباب اللي تطرأ واش تزول البناء على السكون؟ لا، بناء السكون يبقى، غتزول غير اللحظة للسكون، معنى النطق بالسكون ما مش بقاشي، أما البناء السكون يبقى. فهذا الذي يطرأ واش يزول البناء على السكون؟ لا، شنو اللي يزول؟ النطق بالسكون، أما السكون يبقى. شنو هذا الشيء اللي يقدر يكون؟ هذا يقدر يكون النقل، كن قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح، وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح، في القراءة نافع فحدث لم نشرح، فحدث شفت الفتحة تما، هذاك الفتحة اللي فوق الثدي شنو هي؟ هي الهمزة ألم نشرح، معنى نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فحذفت الهمزة فصار حدث لم نشرح. شنو نقولوا إذا حدث؟ نقولوا هذا فعل أمر، وفعل أمر مبني، والبناء على السكون، وأين هذا السكون؟ السكون مقدر في آخره، مقدر في آخره، مانع من ظهوره شغال المحل بحركة النقل، يعني ما يجي البناء اجبر المحل مشغول بالحركة النقل، ما يجي البناء البناء سكون على السكون، ما يجي البناء اجبر المحل ما عنده يجلس، شكون شغله؟ حد. هذا النقل. أو يكون الإدغام، الإدغام حارد، شفت كلمة رد؟ رد. إذا رد شي يكون تما أردد أردد أردد، شحال هنايا؟ هنا داراني، كلشي مسكن؟ كلشي مسكن، هذا واحد الأمر. إذا هذا أردد جات ثقالة، دابا جات ثقالة، ثقالة في اجتماع دالين مسكنين، كاين ثقالة؟ قولوا هاد الثقالة خصنا ندفعوها، شنو غندفعوها؟ غندفعوها بالإدغام، شنو غنعملوا؟ غنسكنوا ما هذاك الأول هو مسكن، هذا الثاني غنحركو، هذاك الدود غنحركو وغنعطيو له الفتحة، شنو باش نقولوا؟ لا رد، معنى الدال مضغوط في الدال، وهذاك حركناه، علاش حركناه؟ لدفع ثقالي التقاء الساكنين، ولا محرك، شنو باش نقولوا إذا ردد؟ رد مبني على السكون المقدر في آخره من ظهور شحال محرك بحركة الإدغام. كذلك التخلص من التقاء الساكنين، وسالك ديك الثاني عاد عن انا عاد خصو يتحرك، لان الساكن ملي تضغمش في الساكن لابد هذاك الثاني خصو يتحرك، واخا هو مسكن ولكن بالضروره خصنا نحركو باش نضغمو، لان باش نضغمو فيه الاول، لان ردود ردود، لان ماشي هذاك ردود، هذاك هذاك نقلوه الحركه نقلوها، مين نقلوها نستغنوا عن الهمزه الوصليه، هي كان ردود غنقلو الضمه الدال بن نهر، ثم غنستغناو عن بعد عن الهمزه الوصليه باش يولي غو، هذاك الدال ماشي يولي مسكن والدال الاخر مسكن، هذاك الدال هذاك اللي مسكن الاخر غنحرم، اذا هنا غنعملوا عمليات، العمليه الاولى عمليه النقل ثم اسقاط الهمزه، العمليه الثانيه تحريك المسكن، تحريك المسكن باش نخلو، اولا نقلو الضمه اللي فوق الدال غنقلوها الساكن، ثم غنستغناو عن بعد الهمزه الوصليه، ثم ذي ولي داراني مسكناني، والمضغم ما ذي تضغمش في المسكن، شنو خصنا نعملو؟ نحركو الثاني الدال الثالث، تحرك لأجل الإضغام. أو التقاء الساكنين، التقاء الساكنين شيكون؟ يكون الكلمة مسكنة والتقى الساكن، حنا غنكسروها للتقاء الساكنين، وأقيم الصلاة إن الصلاة أقيم الصلاة إن الصلاة هي شنو الأصل ديالها؟ أقم. إذا كلمة أقم إذا كلمة أقم سكنة مع من التقت مع سكون اللام المدغم في الصاد سكون اللام المدغم في الصاد والهمزة الوسطية سقطت إذا هذا هو إحنا غنكسر نقولوا أقيمي وأنذر الناس يوميات وأنذر عشيرتك هذا هو ما يتعلق فإذا قاعدة الفعل الأمري شي يتبع ما إلا أن واحد جوج الأمثلة اللي يجيو ما يتبعوش ما يلزم فيه شنو هو ما يدخل الضريبن الفعل الأمري اللي تبعنا النسوة اللي تبعنا التوكيد علاش هذا التابع يضربن ويضربن بيدو مبني مثلا اضربنا يتبع يضربنا وهو بيدو مبني هاد جوج الصور واش تبع المجزوم ما تبعش لانه تبع المبني صح هذا قول الامام رحمه الله وفي امرين ثم قال ومضيا الان مش نتكلموا على بل على الماضي الماضي تقدم حقيقته شنو هي ما دل على حدث في زمن الماضي مقترن بزمن الماضي هذه حقيقته وتقدمت علامته يقبل التائين تأني التاء المتحركة اسما والتاء الساكنة حرفا هذه علامته حكمه هو هذا شنو هو البناء طب البناء وعلاش البناء ما جاء على أصله فلا سؤال عليه وعلاش كان الأصل هو هذا؟ لأنه لا تعتريه الأحكام التقليدية معنى لا يأتي فاعلا ولا مفعولا إلى آخره علاش مبني؟ مبني على الفتح يبنى على الفتح مع أن الأصل البناء يكون على السكون أن السؤال الأول لماذا بني؟ نقول أسيدي لأنه ما جاء على أصله فلا أسأل يمكن يطرح سؤال آخر لماذا كان أصله البناء؟ نجيبه لأنه لا تعتريه كم تقليدية ثم نقولوا الأصف المبني أن يسكن لماذا حرك نقولوا بأنه أشبه المضارع أنا عنده علاقة بالمضارع معناه مخصوش يتحرك وخص يكون ضرب خص يكون ضرب سيكون هيدا ضرب باش نمشيو على الأصف والأصف منين سكن سيكون ضرب علاش ما قلنا شي ضرب هذا ضرب شبه يضرب وهذا أكل شبه يأكله وهذا شارب شبه فيها شرابه فالشبهات في الاستعمالات هيدا شبهات المشابهة بينهما استعمالية شنو هذه المشابهة الاستعمالية معنى المواقع اللي يقع فيها المضارع يقع فيها الماضي الماضي يجي شرطا معنى يجي فعل الشر فالمضارع كذلك الماضي يجي جواز الشر نعم المضارع يجي الصلة الموصول كذلك الماضي المضارع يجي جملة خبرية الأمر كذلك يجي جملة نعتية يجي حالية هذه الاستعمال معنى المواقع اللي يصلح فيها المضارع يصلح هذا تطلو هذا الامتياز لأن المضارع يكون معرب وهذا حتى المعرب لا يعطي له بعدك الحركة كأنه يشبه المعرب الامتياز اللي اعتطلو مش يعتطلو الإعراب اعتطلو غير البناء على الحركة ثم هذا النوع من الحركة لأن يعني دابا الحركة هذا جنس خاصة نخصوها خصوص الفتحة يمكن الحركة تكون فتحتان يمكن تكون ضمتان يمكن تكون كسرتان هنا غفتها خصوص الحركة خصوص الحركة نظرا للقاعدة للفعل لأن قاعدة للفعل المعنى مركب مركب من حدثين ومن زمان والشيء المركب طبيعته ثقيلة فيتطلب التخفيف التخفيف الفتح ما عندناش شي حركة أحسن من هذا هو السبب فإذا علة الفتح تخفيف وعلة البناء على الحركة مشابهة وعلة البناء هذا الفتح هذا يكون ملفوظا متى يكون ملفوظا؟ بل يكون الأخر للفعل صحيح ضرب أكل شرب فهم إلى آخره ويكون الفتح مقدر على الألف للتعذر إذا كان معتلا ألقى أتى عصى رمى الفتح مقدر على الألف وليكون هذا الفتح هذا مقدر لأجل المناسبة، ليكون واو الجماعة أكلوا فاهموا شاربوا، الفتحة المقدرة لأجل الضمة والضمة لأجل مناسبة سلوه. الفتحة مقدرة في آخره ما مشى المحلي بحركة المناسبة لأن الوجه يناسبه ضم. أو تكون هي مقدرة لأجل التمييز، تكون مقدرة لأجل التمييز. حاليش مقدرة لأجل التمييز؟ نقول مثلا ضربنا ضربنا، شوف ضربنا، ما إذا يكون ضربنا شو يكون النون مفعول، ما إذا يكون شاربنا أكلنا فهمانا مفعول به، أكرمانا مفعول به. ولكن من نقول أكرمنا يكون فاعل، شاربنا فاعل، ضربنا فاعل. إذا خصنا نعملوا الفرق بيناتهم، عملوا الفرق بيناتهم شنو غنعملوا؟ الفاعل نسكنه، ملي يكون مع الفاعل نسكنه. فإذا على هذا لماذا سكن؟ لأجل التمييز بين الفاعل والمفعول. إذا لك كان ضاربنا يكون مفعول، ولكن ضرب يكون فاعل، وغيره يحمل عليه. فين غيره يحمل عليه؟ ضربته ضربتي، لان ما تسماش التباس ولكن يحمل على هذا. هذا قول، وربما هذا هو المرجح. وكل الذي يقول سيدي مبنيه على الحركه مقدره تفعل لتوالي كراهيه اربع متحركات، مثلا الكلمه هكذا واربع المتحركات مع بعضهم، هذا يكون مكروه. انت مش تقول ضربات ضرباتي ضربات، شحال الحركات؟ هذا مكروه. حنا باش نزولوا هذه الكراهيه شنو خصنا نعملوا؟ السكون. الا ان هذا يرد علينا شجره، ها شجره هي اربع المتحركات مقاول. انت باش تقول في نيه الانفصال، اذا كان نيه الانفصال نقول سوى، هذيك خصنا نقولوا ياء. ولهذا يمكن احسن الله اعلم وهذا. هذا هو القول. اذا على هذا البناء على الفتح دائما كاين، ولكن صارت المفهوم صارت مقدره دائما البناء على الفتح، ولكن صارت ملفوظا ملي يكون الاخر ديالو صحيح، ليكون مقدرا اذا كان تعذر، ليكون مقدرا اذا كان المناسبه، مقدرا اذا كان التمييز. هذا قول. كاين واحد القول اخر يقول لك سيدي لا هنايا ضربوا مني على الضم وضربتوا مني على السكون، هذه تسهل علينا الامور. معنى عند واو الجماعه قل مبني على الضم، وعند اتصاله بالضم المتجم قل مبني على السكون. هذا غالبا يكون في كتب المدرسه اللي يمشيو على هذا القول هذا. ثم هنايا عازا غازوا رموا، شوف غازوا رموا، عرب غازوا رموا في الماضي، الواو واو فاعل ورموا فاعل. هذا الفعل هذا غازوا ورمى مبني، مبني على بن على الفتح. فين الفتح كاين؟ ها غازا، واش هو من يعرف الفتح ضد الزا؟ قول السي محمد غازوا وغاموا وفين هذا الحرف اللي عليه الحركه المقدره؟ لا هنا الحرف تحذيفه، الاصل ديالها غازاو رمايو غازايو رمايو، ما تقولش هنا مبنيه على غازو على الزي، ما تقولش هذاك غازا، لان تجي لك هي الاخر ديال الفعل، هذاك ماشي اخر الفعل، هذاك وسط الفعل. البناء العملوا على الحرف المحذوف لام الكلمة، أما العملوا على الزي يسمى هذا وسط الكلمة، والبناء والإعراب طبيعته يكون في أواخر الكلمة ولا يكونش في وسط الكلمة. ما هنا وإياك تغتصر وتقول هذا مبني على الزي، لأن الزي هنا فصل الكلمة، وما الميم فصل الكلمة، وإنما المبني عليه هو الحرف المقدر المحذوف لأجل التقاء ساكنه. ثم قال وعرب مضارعا، المضارع تقدمت حقيقته، شنو؟ ما دل على حدث مقترن لأحد زماني، هذا هو المضارع. وتقدمت العلامات ديالو الجوازي من النواصب سوف سين، هذه هي علامته، هذه هي علامته. وعلاش يقولوا للمضارع؟ لأن المضارع المشابه البند يشبه يشبه الاسم. كاين اللي يعملوا المشابهة الخاصة وكاين اللي يعملوا المشابهة العامة. لا من المشابهة الخاصة نعملوا اسم الفاعل، معنى نخصص ذلك باسم الفاعل. هذا شيء يسمى مشابهة الخاصة، معنى هذا ليس هذا الفعل يشبه الاسم الخاص يعني الواصف. على هذا يضرب شابه ضارب، يأكل شابه آكل، يشرب شارب إلى آخره. شنو ذيك العلة؟ العلة المشابهة في اللفظ والمعنى والاستعمال. المشابهة من ثلاثة أوجه. المشابهة في اللفظ هي جانب الحركات والسكنات والحروف، معنى الحروف يضرب هي الحروف ديال الضارب، والحركة اللي كاينة في يضرب هي الحركة اللي كاينة ضارب، هذه هي المشابهة اللفظية. المشابهة المعنوية هو ضارب عنده الحدث والزمان ويضرب عنده الحدث والزمان. إلا أن يضرب عنده الحدث والزمان الزمن الوضعي، وضارب عنده الزمن الالتزامي. هنا الفرق بين الزمنين. شنو الفرق بين الزمنين؟ مثلا يضرب وضعه الواضع للزمن، ولكن ضارب هذاك اسم ما عندوش الزمن، ولكن الزمن طرأ عليه، معنى طرأ عليه بالتزام. وشنو السبب اللي طرأ عليه الزمن؟ قصد التوني. شنو السبب اللي طرأ الزمن؟ لأن يعني تسمى الحدث، والحدث ممكنش يكون بلا زمن. هذا هو هذا السف الزمن. السف الزمن ضارب عنده الضرب، ولكن الضرب هذا معنى من المعاني يقدر يكون بلا زمن. فإذا هو يلتزم الزمن، التزامه الزمن هذا جانب عقلي، هذا معنى. ثم المشابهة الاستعمالية. المشابهة الاستعمالية هي المواقف حاجة قلنا قبل، معنى المضارع إن جي خبر الوصف كذلك، حال ناعت الصلة الموصول، لأن المضارع يكون الصلة وهذا يكون الصلة الآن، صلة صفة صلة، هذه هي المواقف. وكاين اللي يقول سيدي يشبه الاسم من حيث هو من حيث التقييد والإطلاق، مثلا رجل حيضرب، إذا يضرب لتقيد الآن أو غدا، وكذلك رجل رجل صالح هو قابل للتقييد. فالاسم من حيث هو يقبل التقييد والإطلاق، كذلك الفعل فهو يقبل التقييد والإطلاق. هذا ما يتعلق مضارعا إنعاريا. ولماذا طرأ عليه الإعراب؟ هو يشبه ياك يشبه الاسم، يشبه الاسم. هنا من يشبه الاسم ولات هو تاع تاريخ الأحكام، هذاك الأحكام خصها التمييز. واش الأحكام اللي تطرأ عليه هنايا هي ديك الأحكام التصاكبية؟ قول عبد الله. لا ماشي من أي نحن المضارع. لا. هنا الأحكام اللي إذا تجي واحد الجملة يحتمل يكون معطوف، يحتمل يكون ملو بمعنى المعية، يحتمل يكون كذا، هذه خصنا نميزوها بالإعراب. حال قولهم لا تأكلي السمكة وتشرب اللبن. إذا لا تأكلي السمكة وتشرب اللبن، شرع بجوج بهم من هي العلم، معنى لا يجوز لك الأكل لا يجوز لك الشرب لأنها مجزوم. ولكن ولا تأكلي السمكة وتشرب، معنى ما تخلط شيء، العمل يمشي مع بطن كل واحد بحده. أو كل لا تأكلي السمكة وتشرب اللبن، معنى هذه ما تشربوا شيء، ولكن البنشر مع راسك. هذه المعاني الثلاثة اللي يمكنش التمييز إلا بالإعراب. شنو المعاني الثلاثة؟ ما نقول ما نشرب واحد، وهذا شكون يفيدها؟ الجزم. لا الجزم يفيدها. علاش الجزم يفيدها؟ لأن النهي يكون مسلط عليه المعاني. مثلا ما خلط شيء شكون يفيدها؟ النص، لأن النص ماشي كل المعية ما خلطش مع بعض. معنى ما نشرب لا تأكل السمكة، ما ناكلش السمك ولكن نشرب اللبن، شكون يعطينا الرفع للاستئناف؟ لا هذا منهي عنه ولكن هذا مرفوع فلك ذلك. هذا هي الأحكام اللي طرأت. من الأحكام الطارئة هنا؟ شكون الاحكام الطارئه؟ واش هي الاحكام التركيبيه او الاحكام الاخرى؟ هذه خصها تتميز. واش لا تتميز؟ لا. شوف، لا تاكلي وتشربي، اذا الجزم هو اللي ميزه. لا تاكلي وتشربا، اللبن هو النصب هو اللي ميزه. لا تاكلي وتشربوا، هذا هو اللي ميزه. لان ما يقول لا تاكلي وتشربي، شنو يكون المعنى؟ النهي عنه ما معا. ما يقول لا تاكلي وتشربا، مع ما تخلطش، ما تجمعش بيناتهم. ما يقول لا تاكلي وتشربوا، مع لا شرب وما لا كل شيء. هذه هي العله ديالاش بالاعراب. من نون توكيد المباشرين، هنا سهل نعرفوا انه المباشره ماشي مباشره. شنو من طريقه باش نعرفوا انه المباشره ماشي مباشره؟ هو تشوف الفعل بالمسند. ما الطريقه التي نميز بها هل الفعل مباشره للنوني او ماشي مباشره للنوني؟ باش نعرفوا، شوف الفعل بالمسند. اذا كان عندك ذيك يضرب مسند الى المفرد المذكر، باش يكون يضربن زيدون، يضربن زيدون، كاين اتصال، كاين اتصال. واذا كان فيه الضمير ديال الخطاب تضربن انت، فيه اتصال، فيه اتصال. اذا في هذه الحاله هذه هنا يكون المباشره. اذا المباشره عند اسناد الفعل الى المفرد، شوف الى المفرد، سواء كان ظاهرا او كان مخاطبا تضربن انت، او كان ضمير ذي الغيبه في هذه الحاله هذه. ولكن اذا كان مسندا الى الالف او مسندا للواوي او مسندا للياء، هنا يكون سيدي، هنا يكون ما كاينش المباشره. اما ما كاينش المباشره مثلا لفظا او تكون تقديرا، عند الالف تكون مرفوضه، وعند ال هذا قول الامام رحمه الله. من نون تكيد المباشر ومن هناك عن مفوتين، ثم قال الامام رحمه الله: وكل حرف مستحق للبناء والاصل في المبني ان يسكن. هنا ماشي يتكلم على حكم الحرف، والحق ما نوعوش، معنى الحق ما نوعوش لان الحرف فيه نوع واحد هو البناء، الاعراب ما عندوش. شنو السبب السي هشام الحرف عنده غير البناء ما عندوش الاعراب؟ من الدار حنا غوتوا بها، كان علينا نعملوا فيها الغيطة والطبل ونعملوا لها الحيدوس هنا. هذه الكلمة، هذا الحكم، هذا من الدار حنا نغيطوا ونطبلوه وعلينا نحضوا هنايا ديك الحيدوس عليها. قايل القناية خاصة الإنسان يجلس فيها بالقلب والقلب، ينزل يجلس فيها بالعقال والقلب والحضور. ماشي السافي، لا لا مسافي نسى القلب، عرفتش شحال نضيع الوقت هنايا وحنا نطلب الله يكون مكتوب عند عيننا في الآخرة. راه ساعة ونص نمشي هنايا وساعة ونص العين. مزيان ولا باش القراية؟ أنا قلت أقسم بالله العلي العظيم، ويجلس الآن هنا الطالب ويجلس بهذه الطريقة اللي نقول لك أنا بالقلب والقلب، اللي طلع الدرس ديالو، اللي راجع الدرس ديالو، اللي يعمل الأسباب، حفظ المد، المطالعة للكتب، والسؤال الفقهي وغير الفقهي، يكون كل نهار ليصبح احسن من البارح، يومه دائما احسن من امسه، وغده احسن من يومه، وهكذا. مي يوصل غير للمبتدا والخبر يكون يفهمك، يكون ذي طير. اما لا سر القاموس ديال الالفيه، غادي يكون في حاله حتى شي واحد، ولكن غضب الله والله غالب على أمره. لأن هذه القرية اللي ننقل لكم أنا قرية التصوضح الذي فهمها البادي والعادي، قرية موضحة جدا أي واحد يقدرها. في نفس الوقت قرية معمقة وهي مفهوم، هي سهلة مبسطة غاية البساطة، ولكن هي في نفس الآن هي معمقة ملوء في وعاد غندكو غير المسائل اللي لابد منها، غير المهم ماشي الضياع بالوقت، غير الأسرار اللي لابد منها، ماشي بحال يقول لك ديك العيلة الأوهام من بيت العنكبوت، هذا كنت نهضروش عليها، نهضرو غير الأسرار. أنت بحال إذا تقرا دابا النقد بحال إذا قال الكتب البلاغة، هادشي اللي إذا تقراه بحال إذا قال كأنك تقرا الكتب البلاغة، ولكن فين العقل؟ فإذا هنا الآن غنلقاو الحق، حكمه البناء ما جاء على أصله فلا سؤال عنه. لماذا كان أصله ذلك؟ لأنه لا تعتريه الأحكام التركيبية، دائما ننتقل هذا. شو الأحكام التركيبية؟ ما دي تصورش الحرف يكون فاعلا يكون مفعولا يكون كذا كذا كذا كذا، ما يمكنش. وعاد هو بعد ذاك الحرف عنده المعاني الجزئية، ما عندوش المعاني الاستقلالية، هو ما يكونش عنده المعاني الاستقلالية، عنده المعاني الجزئية، والمعاني الجزئية دائما تطول التعدد. مثلا لك الاستفاء خص المستفيه خص المتمعن، لك الإشارة خص المشاربين مشار إليه، لك التوكيد خص المؤكد خص، يطول التعدد تكون الأمور نسبية. هذه المعاني هذه تكون عند الحروف، ولهذا هي تكون غير روابط، ما تكونش عندها، هي غير تربط بين كذا وكذا، فهذا يربط بين كذا وكذا. مثل الاستفهام نسأل هل قام زيد، نسأل عن القيم هل صدر من زيد، شوف ربطنا سؤال عن قيام هل صدر من زيد، قد قام زيد، شنو نعمل؟ تحقيق القيام الصادق من زيد، إن زيدا قائم، توكيد القيام الصادق من زيد. شوف المعنى ديالها دائما هي تربط بين الأشياء، تربط بين الأشياء، هذه السر الحروف. مثلا سيرت من طنجة ابتداء السير، ماي من طنجة، ابتداء السير المتكلم من مدينة كذا، ليشكون هذا دابا سيرت ابتداء السير، يعني المقصود هو السير، ومن بين صدره والمحل ديالو شكون غيفيد هذا الحرف، هذه هو الفائده. هل المعاني هذه ماذا نحتاج للتمييز؟ واش نحتاج للتمييز؟ هي حصله بالمادة ام تشوف العرفه. مثلا اذا تسمع من اذا فهمت هذه المعاني ذكر المتطلبات العرفه، فاذا لا تحتاج الى الاعراب كاين شنو نقصد، خليها عند الاصل ديالها البناء. ولهذا قال المصنف وكل حرف مستحق للبناء، والكليه ما فيهاش استثناء، معنى هذا الذي يقوله في الاصول عام غير مخصص، لان كاين العام يقول الله ان والله خالق كل شيء ولكن يخلق ذاته وصفاته، لا تدمر كل شيء، تدمرت لك المكان ما تبغيتي تسمع، فهذاك عام المخصوص، يقدر يكون مخصوص بالعقال، يقدر يكون مخصوص بالعادة، يقدر يكون مخصوص بالنقل، ولكن هذا عام غير مخصوص. معنى في ما كان شي حق، واش من الحق اللي يكون هنايا؟ الحروف المعاني ماشي المباني ماشي الهجاء، لأن المباني ما دخلتش في الكلمات. واش تجي انت تكلم لي على زيد قول لي وزا مبني على الفتح، وزي هي مبنية على على على السكون، والدل مبني على، واش تقول هذه؟ حمق مع راسي ما دخلاش. ألفة وتجي ألف ألف الضوء قول لي لا ألف مبني، واش تكون هذه؟ ما عندهاش دخل. اللي داخل هنايا هو الحروف اللي عندها هذه المعاني، هي اللي تكون مبنية، هي اللي تكون من أجزاء الكلمات. يقول في الجاومية وحرف جاء لمعنى، كيف حرف جاء لمعنى؟ واش الحرف كان في طنجة وجا؟ قل سي حرف جاء لمعنى، واش هذا الحرف كان في طنجة وفي تيطوان وجا؟ لا وكيف جاء؟ كيفاش جاء؟ ها؟ هنا كلمة جاء وضع، حرف وضع لمعنى، كلمة جاء مالو؟ وضع، وحرف جاء أي وضع لمعنى. المراد بالمجيء هنا هو الوضع، والسبب السر في التعبير، لماذا عبرنا عن كلمة الوضع جاء؟ علاش؟ لأن الوضع يكون عند العرب، واش يبقى عندهم الوصول العامة؟ والوصول ديالو خصو يجي، خصو يتنقل، هو العرب وضعه ولكن الوضع يبقى عندهم تسمى مكمش أو خاصو يوصل خاصو يوصل وهذاك ولهذا السغل اللي عبوا عنه المجاعة لأن الوضع ما يبقاش يتسمى لي يجي والحرف جاء لمعنى أو وضع لمعنى المعنى ماشي تركيبي المعنى النسبي حرف مستحق للبناء ثم هذه العبارة مستحق واش هذه العبارة شي فيها شي إشكال أو لا مسلمة كاين الإشكال علاش هنا الجملة اللي عطينا الأصالة والاستحقاق والأهلية ولكن واش مريه ما العرض الجملة تعطينا أصالة البناء مش أصالة البناء تعطينا استحقاق البناء والأهلية هذا مأهل ولكن يقدر يكون أهل وما يتمكنش كم من إنسان عنده دكتور وما يبغيوش يوظفه كم من إنسان عالم وما يعطيلوش مكان يخطب كم من إنسان هذه وما يسلموا لشيء خص يكون وزير وما يعطيلوش الوزارة ماذا معنى ماذا من الاستحقاق يلزم مباشرة العمل هذا الموضوع اللي خص يكون ملي ماشي مستحق هذا هو الإشكال قال لك السيدي هنايا يمكن أن نعرف بأن مبني من قولنا من قولنا لشبهه من الحروف المدي نسمى أن نعرفه بأنها أنه مبني علاش عرفنا بأنه مبني لأن اللي شبه له تسبنا شغي يكون هو ها؟ لأن المصنف يقول هو مبني لشبهه من الحروف المدي إذا كان الاسم يبنى لشبهه شغي يكون هو بيده ولكن قتنا واش عنده الأصالة ولا ما عندهش الأصالة المصنف أراد أن ينص على الأصالة على أن ذلك استحقاقية ماشي بحادثة ماشي مستحق فإذا الموضوع هنا بيان الأهلية أما أنه مبني مفهومناه من قوله لشبه من الحرف إذا الموضوع مختلف واش المصنف هنا يريد البيان للبناء أو للبناء مفهوم مما تقدم هنا شنو اللي بيان الآن أن ذلك البناء ولهذا شوف ما يتكلم على الضمائر قال وكل مضمار له البناء يجب ما قالش يستحقه يجب سيأتي إن شاء الله في الضمائر وكل مضمار له البناء يجب علاش ما قالش يستحقه لأن الضمائر ما عندهاش البناء الاستحقاقي عند الحكمية أما الاستحقاق لأنه هو اسمه شوف العبارة كيف جا فيها الفرق ثم قال والأصل في المبني أن يسكن الآن ماشي ندخلوا نتكلموا على بال الآن ماشي ندخلوا على البناء معنى الآن فرغنا من المعربي والمبني المعربي من الأسماء والأفعال والمبني في الحروف والأصل هنا كلمة الأصل باش غنفسروها لأن الأصل عندنا في الأصول الأصل بمعنى الدليل نقول مثلا أصل فرضية الصلاة قلوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذا الأصل يكون بمعنى دليل والأصل يكون القاعدة الكلية معنى أمر للوجوب هذا أصل قاعدة من القواعد ويكون الأصل بمعنى المقيس عليه مثلا الخمر يقاس عليه النبي والمستصحب استصحاب الأصل بقاء مكان على مكان والأصل بمعنى الراجع وكين واحد الأصل الفرائض الأصل في علم الفرائض أقل عدد تصح منه المسألة بدون كسر هذا هو الأصل الفرائض في علم الفرائض ما سمعت الأصل صفة هيدا هو يكون أقل عدد تصح منه المسألة ولكن ماشي بالانكيس ماشي بالهاء ماشي مكسرة صحيح هنايا شنو خص يكون الأصل هنايا هنا الراجح والمستصحب معنى المستصحب في البناء السكون أو الراجح في البناء السكون بهذا غنفسر لها بأي شيء نفسر هنا كلمة الأصل الراجح في البناء أن يكون على السكون أو المستصحب الذي يستصحب فيه البناء على السكون إذا جوج هنا يمكن يكون هنا بمعنى الراجح وبمعنى المستصحب يمكننا نعمله بمعنى الغالب والكثير قولوا لا شيء علاش لأن البناء على الفتح البناء على السكون إذا قبلته بغير ما كاينش كثر معنى كثير هذا على السكون هذا على الضم هذا الفتح إذا البناء على السكون ما عندوش الكثرة إذا قابلته بغيره ما عندوش الكثرة والأصل في المبني أن يسكن هذا في المبني قال ديش غنعملوها ليش مش نعملوها نعملوها للصغر كيما يقولوا والاصل في كل مبني ايوا قال بدنا نعملوها للصغر وقال للصغر شنو العلامه ديالها هو نزل الكل ونزل في المحل ديالو قال قول كل مبني هنا ما يمكنليش نعمل هنايا المبني العهد وما يمكنليش الحقيقه لا هنا اللي ينطبق هو في ما كان شي مبني قال ديالاش الصغر والعلامه هي الحيضه ونزل الكل في المحل ديالو قلت والاصل في كل مبني ان يسكن كلمه يسكن هذا فعل مبني للمجهول المصدر شنو تسكين اذا مش يكون المعنى والاصل في المبني التسكين التسكين واش هو وصف الكلمه او وصف الفاعل فوالا ما انطبقش لان البناء فيه يكون كلمه واذا وصف الكلمه ماشي هو التسكين التسكين هذا اللي اذا سكن فعل الفاعل مع ان اذا هذاك التسكين ما انطبقش مع العباره اذا شنو خصنا اولها نقولوا كونها مسكنه والاصل في المبني كونه مسكن غنعملوا ذكر المصدر بمعنى اسم المفعول او نعملوا واحد الطريقه نطلقوا التسكين ونقصد منه السكون معنى نطلق التسكين ونريد لازمه شنو الذي يلزم التسكين اش ماشي يكون التقدير والاصل في المبني السكون لان السكون هو اللي وصف الكلمه اما التسكين وصف الفاعل مثلا انا نسكن الكلمه انا نرفعها انا نصبها هذا الوصف ديالي ولكن كون الكلمه مرفوعه كونها منصوبه هذا هو الوصف والبناء والاعراب واش من اوصاف الفاعل او من اوصاف الكلمات اذا هذه العباره ستتاول شنو التاويل ديالها كونه مسكنا او نطلق التسكين ونريد السكون ولماذا كان الاصل فيه السكون باش يناسب ديك المعنى ديال البناء لان البناء في اللغه شنو هو وضع شيء على شيء يراد به الثبوت مثلا هذه عملت فوق منه هذه وهذه عملت في هذه هذا بناء لا لا يراد بالثبوت هذا مش الحيل هنا من المخده فوق المخده والمخده فوق المخده والحوايج مطويه في الكوزي في في في في في في, في, في, في هذاك شنو الماريو اذا الحوايج مطويين واش تسمى ليه بني اسمه ليه بني هذاك لان لا يراد به البقاء والدوام وانما يراد هو من الفرنساس والعمل لا جوغا والعمل لا البغلي لا جوغا والعمل لا البغلي عمل لا جوغا اذا خصني نقول هذا واحد 100 سنه ولا 200 سنه او 50 سنه ولا 60 وهذاك هو البناء فالبناء ماذا يراد به وضع شيء على وجه على صفة الثبوت أما إذا كان وضع شيء خمس الخمس مع رمى في الضفق بعض التي يسمى المبني اسمه شي البناء قل شي البناء لنقص يكون يراد به الثبوت هذا الحاجة اللي يراد له الثبوت واش دا مشي تحرك وذا تورك ولا دائما وكية تما إذا شي نسبة واش نسبة الحركة ولا السكون الحركة السكون فالسكون هو الشيء الذي لا يتحرك وهو الذي يثبت فهو يناسب وظيفة البناء نعم هذا قول الإمام رحمه الله والأصل في المبني السكون وثم تكلمنا في البناء البناء في اللغة وضع شيء على شيء وضع شيء على شيء على صفة خاصة وشنو الصفة الخاصة يراد بذلك الدوام والثبوت هذا زيد لغة أما اصطلاحا البناء اصطلاحا اللي يتبع الإعراب البناء اصطلاحا شنو اللي يتبع الإعراب شنو من الإعراب اللي يتبعه الاصطلاحي فالبناء الاصطلاحي يتبع الإعراب الاصطلاحي والإعراب الاصطلاحي شحال فيه المذاهب السي الأمين الإعراب الاصطلاحي كم من المذاهب فيه فيه مذهبان على أن الإعراب لفظي وعلى أن الإعراب معنوي على أن الإعراب المعنوي هو الذي يقول ابن أجرم صغير أواخر كلمة الاختلاف العوامل الداخلية سهل أفضل من تقديرها. هذا على أن الإعراب معناه، وعلى أن الإعراب لفظي ما جيء به لبيان مقتضى العام من حركتين أو سكونين أو حرف أو حذفين، هذا هو الإعراب. فالإعراب فيه مذهبان، إعراب لفظي إعراب معنوي. الإعراب المعنوي نعمله تغيير، والإعراب اللفظي نعمله ما جيء به البيان، نعمله البيان نعمله البيان. فالإعراب المعنوي نعمله تغيير، والإعراب اللفظي نعمله البيان. وفي البن القضية من قلت جاء الزيدون، شوف جاء الزيدون هذاك الضمة اللي تسمى، واش هي الإعراب أو العلامة الإعراب؟ لكن الإعراب اللفظي هي الإعراب، ولكن الإعراب المعنوي يكون هي العلامة الإعراب. تقول أنت في العبارة ديالك تقول زيد المرفوع وعلامة رفعه، ولكن لك البين تقول مرفوع بنفس من نفس الضمة هو مرفوع. ماذا تكون البيان؟ تكون الرفعة هي البيان، ولكن ماذا يكون الإعراب صغير؟ شنو تصغير؟ الكلمة تكون زيد، زيد مسكنة، هذه المسكنة ما يدخل العامل تغيرت. هذا التغير معنى من المعاني يحتاج إلى علامة، العلامة ديالو هي رفعه أو النصب أو الخفض. هل البناء هذا يتبع هذا؟ إذا شمش نقوله فيه إذا كان هذاك الإعراب معنوي، نقوله فيه لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا أو حرفا أو حذفا لغير عامل ولا اعتلال. هذا نقول اذكر لي الإعراب المعنوي، لزوم آخر الكلمة، معنى آخر الكلمة لزموا فيه، مش لزموا الحركة أو السكون أو الحق أو الحذف. مثلا الحركة القل ضرب، ضرب دائما ضربة، السكون اضرب، الحق الحق مثلا يا زيداني، لأنه مبني على الألف، يا زيداني يا زيدونة، هذاك الألف مبني على الألف. أو لا الحذف، الحذف حال يش ديك أغزو أو لا أغمو، هذا هي البناء. فمن عمسي ما هو البناء المعنوي الإعراب الحقيقة الاصطلاحية؟ أنه لزوم آخر الكلمة إما للزم للحركة، وإما للزم للسكون، وإما للزم للحرف، وإما للزم للحذف. وذا نزيد لغير عامل ولا اعتلال. شو السبب لذا نزيد لغير عامل ولا اعتلال نسي الأمين؟ ما مشي في السرعة شي واقع مبنية ولكن تنزيدوا لغير عامل ولا تكون. ما هو السبب اللي عملنا لغير عامل ولا اعتلالي؟ شنو الباشية؟ إذا دخلت العوامل وش كيكون تكون ديك الحركة بسبب العامل. أيوة إذا دخلت ديك المسرعة نوال على تدبق عليها ما تبصر ما في تيمار أول. شنو السي عبد الرحمن؟ لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا أو حرفا أو حذفا لغير عامل. قل السي طارق. خرج المضارع يكون لا تدخل على هذا. لا لا جوبك عبد الله. ما هي احترازا من المعربة المعتدة لأنها لا تزم حالة واحدة ولكن بسبب العلم شيء سبب البناء، واحترازا أيضا من المعربات لإعرابها ظاهر ولكنها تزم حالة واحدة بسبب عدم التوارد العوامي. شوف الجواب كيف نقع للعلمي، شوف الجواب المهم بالصح. علاش؟ لأن السبحان دائما منصوبة مفعول مطلق دائما، هذاك السبحان انت ماشي تقول مبني. علاش؟ لان لازم حاله واحده. لا هذاك العامل ديالو عنده عامل واحد ما تبدلوش العامل. مثلا عندنا شي كلمه تكون دائما مبتدا، تلزم المبتدا دائما مبتدا، اذا دائما مرفوع، اذا ماشي قلت لازمت حاله واحده. نقول لك لا هذاك عنده عامل واحد، هذه العامل ديالها ما تبدلش. شنو السبب اللي لازمت حاله واحده؟ لان العامل ما تبدلش، لا تبدل العامل حتى تبدل، هذا اللي غير عامل. لماذا لزمت حاله واحده؟ علاش؟ نعم العامل ما تبدلش، لو تبدلت العامل كان تبدل لك. لا لغير اعتلال، مثلا موسى وعيسى، دائما موسى وعيسى، جاء موسى، رأيت موسى، نظرت إلى موسى، دائما حالة واحدة. ها؟ ولكن واش لأجل البناء ولا لأجل الاعتلال؟ لا واش، هذا السبب اللي زدنا لغير عامل. حنا خصنا يلزم الحركة أو يلزم السكن أو يلزم الحذف أو يلزم يلزم الحذف، ما يكونش لغير عامل. أما إذا كان لازم حالة واحدة ولكن العامل ما لا تبدلش، لا هذاك ما بيقول، ما تقولش مبني هذا. والسبحان الله غنقول فيها مبني، مثلا طهر، ماشي يقولوا طهر دائما منصوب، كفة يقولوا دائما منصوب على الحال. كاين أسماء دائما ملزمة طريقة واحدة، كاين أسماء ملزومة النصب على الظرفية، وهذاك من السماء الظرفية إذا دائما الفتح. شغل قلت مبني، لا لا لا، هذاك العامل ما تبدلش، لو تبدل العامل تبدل. مثلا موسى وعيسى والفاتة والعصا وكذا، دائما حالة واحدة. واش قلت مبني؟ علاش ماشي مبني؟ لأن هذاك اللزوم لا جا من ناحية العلة، الاعتلال، التعذر، الألف المقصورة. هذا على أن البناء مالو؟ معنوي. لا لا لفظي، معنوي. أما البناء على بناء لفظي، شنو كنا نقولوا في الحقيقة الإعراب؟ ما جاء لي به بياني، أنا مش نقولوا ما جاء لا لبياني. صح. ما جاء لا لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، وليس حكاية ولا اتباعا ولا نقلا ولا تخلصا ولا مناسبة ولا وقفا ولا إدغاما. هذا على أن البناء معنوي. شو نقوله؟ ما جاء به مشي لبيان لا لبيان، ما جاء به لا لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، ومشي مشي حكاية، مشي اتباع، مشي نقلا، مشي تخلصا، مشي مناسبة، مشي إضغاما، مشي نقلا. هذا هو البناء على أنه معنوي. شو مش تقول على البناء شنو هو؟ لا لفظي، لأن البناء اللفظي تابع الإعراب اللفظي. الإعراب اللفظي زيد ما جاء به لبياني، لا هذا ما جاء به لا لبياني، عكس هذا. طب والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح ونقطة وضم. الآن المصنف ليش مش ينتقل، مش يبيننا خروج عن الأصل. فمنه أي من البناء ذو فتح وذو كسر وذو ضم. صار ومنه ذو فتح وذو كسر كضم. في قول الإمام رحمه الله ما يتكلمنا كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في موت، شنو تكلمنا تما؟ علاش تكلمنا كالشبهي؟ قولوا. تكلمنا على سبب البناء، انواع الشبهيه اللي تكلمنا على معنى سبب البناء، اما الوضع واما المعنى واما الاستعمال واما. الان هنا ننتبه سبب اختيار الحركه، معنى البناء على الفتح علاش مش يكون على الفتح، والبناء على الضم علاش مش يكون على الضم، والبناء على الحركه لماذا يكون على كذا كذا. إذا كاين الفرق بيناتهم، كاين الفرق بيناتهم. كالشبه الوضعي كان أسباب البناء، هنا أسباب اختيار الحركة ونوع الحركة. أسباب زين، أسباب الحركة. في قولنا كالشبه الوضعي الموضوع، شنو الموضوع؟ أسباب البناء. هنا أسباب اختيار الحركة. وفي قولي والأصل في المبني، معنى تشوف هنا ثلاثة المراتب. كاين المرتبة الأولى الأصل في المبني أن يسكن، المرتبة الثانية الحركة، المرتبة الثالثة لا نوع الحركة. هيدا نوع الحركة، شحال هذه؟ ثلاثة. السبب الأول السكن، هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة. المصنف تكلم على المرتبة الأولى السكون، وتكلم على المرتبة الثالثة نوع الحركة، ولكن الحركة ما تكلمش عليها، الوسط ما تكلمش عليها. كما نقولوا شحال المراتب كاين؟ ثلاثة. مرتبة السكون، مرتبة الحركة، مرتبة نوع الحركة بحال اللي عملنا في الماضي. الماضي ماشي قلنا علاش ما بنيش على السكون، قلنا سيدي عطينا له الحركة تشبيها بالمضارع، ثم قلنا علاش كانت الحركة كذا كذا، كنعملوا ثلاثة ديال المراتب. فإذا في ما كانش مبني نعرضوا على ثلاثة المراتب. المرتبة الأولى هي الأصالة السكون، ثم إما الحركة وإما نوع الحركة. المصنف يتكلم على نوع الحركة، معنى الحركة ما تكلمش عليه، يتكلم غير الحركة. ثم قال علاش؟ لأن نوع الحركة يستلزم الحركة. شنو السبب اللي طوى الوسطي؟ لأن نوع الحركة أي الفتحة تستلزم الحركة، والضمة نوع الحركة يستلزم الحركة، فنوع يستلزم الجنس. طابق أول سبب، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. هذا الفتح شكون يقدر ينوب عنه؟ لأن كين البناء على الفتح وكين النائب ذا الفتح. كسر لا مسلماتي، لا مسلماتي لا نفي للجنس، مسلماتي اسمها مبنية على الكسر النائبة عن الفتح. إذا هذا عنده النائب، معنى الفتح ونائبه. الفتح فينه؟ لا رجل. فين النائب؟ لا مسلم. أي أن الذي ينوب، الذي ينوب عن الفتح والياء لا مسلمين. شوف لا مسلمين لا نفي الجزء، مسلمين اسمها علاش مبني على الياء النائبة عن الفتح. واضح نعم سيدي؟ واضح. الإعراب اللفظي هو ما جاء به لبياني، البناء اللي تبعه لا ما جاء لا لبياني عكسه نقضه. معنى هنا أنه يتبعه أنه يقابله. أنت مش بتقول الإعراب المعنوي، كم شنقول تغيير غير تغيير. البناء لوزم مش تغيير، البناء ضده أي لوزم. فما هو الإعراب المعنوي؟ هو تغيير، تغيير أواخر الكلمة. شنو البناء المعنوي؟ عكسه، عكسه. كنا نقوله تغيير يتبدل وتغير، لا هذا يلزم. شنو كنا نقوله في الإعراب المعنوي اللفظي؟ ما جاء به لبيان مقتضى العامل. شو غير شكون المقابل ديالو؟ ما جاء لا لبيان. صافي. وهذا ما بغيتش نشرح التغيير، لأن بقي على شروحها وعرب ونسرها باش ما نشرحهاش في الوقت ديالي. هذا الإعراب اللفظي وكذا وكذا باقي ما شرحنا، انا ما بغيتش ندخل فيها باش ما نتكلمش قبل الوقت ديالها. واضح نعم سيدي؟ حنا تكلمنا بقى على البناء، وما بغيتش نبين كذا كذا، لان مبني على الاعراب، الاعراب باقي ما عرفناه. غنشرحوا ان شاء الله ورفع السماء، غنشرحوا الاعراب اللفظي والاعراب المعنوي، كيف يكون الاعراب المعنوي وكيف يكون، ونشرحوا التعريف سياتي ان شاء الله. هنا عندنا الشهيد، المرتبه الاولى السكون، والمرتبه الثانيه الحركه، والمرتبه الثالثه لا. ثم هذه الحركة الأولى الفتحة ياك، واخا شكون دينو بعنا؟ الكسر والياء. حاليا الكسر لا مسلماتي لا صالحاتي لا كافراتي لا منظماتي، بحال هكا تقول لا في شنو الجنس. هذاك على الياء حاليا لا مسلمان. هنا يجي واحد الإشكال، لا وتراني في ليلة واحدة. واش نعملوا الالف نبع عن الفتحه؟ ما عندناش نيابه الالف عن الفتحه، عندنا نيابه كسرتي ونيابه الياء، اما نيابه الالف ما عندناش. ما تجيش هنا تقول لي لا وتراني الالف النائب، لان الالف هي في حاله رفع ماشي في حاله نصب. واش تقول لي لا وتراني مبنيه على الالف النائب عن الفتحه؟ قول لي لا. هذه لا وتراني هنا دخل في ديك تلزام المثنى، ماشي يكون لا نفي الجنس. وتراني مبنيه على الفتح المقدر في الالف، ماشي المثنى عنده لغه، ومن لغه عنده لغه المقصور، هذا نعملوا فيه لغه المقصور. واما قولك لا ابالك، شوف لا ابالك، لا ابالك واش نعملوا؟ الالف نائب لا، هنا أبا كو لم زيد أبا مضاف كف ولم زيد هذا هو الطريقة ديال فإذا لا أبا واش كاين شي نيابة الألف شنو الخلاصة من هذه الأمثلة نيابة الألف عن الفتح ما كايناش وإنما الذي ينوب عن الفتح يسوى الكسر هذا قوله ومنه ذو فتح ثم قال وذو كسر ذو كسر شكون ينوب عن الكسر نعم ينوب عن الكسر قالوا الفتح في صحابة هذا غطاء لأن صحابة هنا مبني ما تسماش النيابة مبني على الفتح مباشرة ما تسماش النيابة هذه الصحارة ما يكون مبني على الصفية وما يكون مبني على الصفية يكون قبيلة من الأعراب فالصحارة ما فيهاش النيابة النيابة ما يكون مبني على الصف بس نحن نكون على المبني فإذا الكسر لا نيابة فيه وش ينوب عنه شي حاجة معنى البناء على الكسر كاين فقط ولكن ما كاينش ما ينوب عن الكسر ما عندناش مبنية على الياء نائبة عن الكسر أو كذا فالكسر لا توجد له نيابة ولكن فتح شنو النيابة اللي توجد عنه؟ والكسر معنى الياء في جمع المذكر السالم والكسرة في جمع المذكر السالم ضم الضم إذا الضم شكون ينوب عنه؟ ينوب عن الضم الألف يا زيداني شوف يا زيداني إذا كلمة يا زيداني يا حرف النداء زيداني منادى مبنيون على الضم فيلو الألف النائبة مبني على الألف النائبة عن الضم مبنيون على الألف فإذا الضم عنده نائب شكون النائب يا زيدون يا حرف النداء زيدون منادى مبنيون على من؟ الواو فإذا تبين من ناحية الفتح كاين النائب شنو الكسرة والياء من ناحية الكسر لا ما كاينش النائب لا كسر لا نيابة كسرة ما كاينش أم سين مبنية صافي ما كاينش أما صحرة هذاك ممنوع من الصف أو مبنية على الفتح ما عندهاش نيابة أما الضم شكون ينوب عنه؟ ألف والواو هذا قول الإمام رحمه الله وضمين ثم كأمسي هذا مثال هذا نيش ليرجع ليرجع للكسر حيث نيش ليرجع للضم والساكن كم والساكن كم معنى والساكن كم الذي يبنى على السكون كم أو قاد ولا اللي كان كم مبني على السكون وكان واحد الإشارة بلطف شنو الإشارة بلطف هو المبني من على السكون كثير جور كاين الكثر أنا يا واحد الإشارة بلطف ماشي الإشارة بالصراحة الإشارة باللطف علاش كانت هذه الإشارة باللطف يا السي الأمين والساكن كم في كلمة كم تشير إلى أن البناء على السكون كثير لا لا هي إشارة بلطف معنى إشارة مخبعة شوية إشارة دقيقة فالإشارة الدقيقة تقول لنا أن البناء على السكون كثير من أين يفهم هذا؟ كم كيف كم؟ لأن كلمة كم فيها الخبرية وفيها الاستفهامية ومن معانيها الخبرية والخبرية تدل على الكثرة دابا هنا كلمة كم ماشي المقصود هو كم الخبرية لا كم صافي ولكن كم من معانيها عندها الاستفهامية وعندها الخبرية ومن معانيها اللي إذا كانت خبرية شنو؟ الكثرة هذه هي الإشارة بالكم ماشي هي صريحة لأنه هو غير مثال كم لأن باش تفهم الاستفهامية أو تفهم التركيب من أين نفهم لي كم تركيبية هذه كم خبرية مين؟ تكون تركيب معنى كم مالو كم شريت كذا خصنا التركيب باش نحكمو كم أهلكنا من قرية كم قسمنا أما كم بحنا وتدخل الخبرية واش مين العقل هذا هو والساكن كم هنا هذا السكون واش كاين شي حاجه تنوب عنه شكون ينوب عن السكون الذي ينوب عن السكون شكون حذف فين في حرف العله وفي النون مثلا بحال كنا نقولوا الاخشى مبني على الحذف والحذف نائب عن السكون الضريب مبني على من؟ على الحث والحث من الكلام. هذا هو الموضوع. فإذا السكون كما يكون صريحاً يكون بالنيابة، بالنيابة في باب الحث، والحث موضوعه هو الفعل الأمر كما تقدم. ثم هذا البناء على الحركة، واش يمكن تكون الحركة مقدرة؟ البناء على الحرف ما يمكنش يكون مقدر، دائما سكون الحرف ملفوظ. البناء على الحرف لا يكون إلا ملفوظا، معنى لا نجد البناء على الحرف والحرف محذوف. كاين هذا؟ ما كايناش. مثلا يا زيدان يكون موجود، ولكن البناء على الحركة تكون ملفوظا وتكون مقدرة. فهمت شنو نقولوا؟ إذا البناء على الحركة تكون ملفوظة وتمر، فحاليش البناء على الحركة ملفوظة ضربوا، ومقدرة ضربتوا، اللي كنا نقول لكم ضربتوا وضربوا. البناء على الحركة تكون ملفوظة وتكون مقدرة، البناء على السكون يكون ملفوظ ويكون مقدر. مثلا من على السكون، إذا تم السكون، ولكن هذا السكون الألف قبل من البناء، هذا السكون لأجل الألف. هذا السكون كاين بناء اخر السكون مقدر لاجله، لا السكون باللزوم. فاذا البناء على الحركه تكون ملفوظه، والبناء على السكون، والبناء على الحق لا يكون الا مقدر. ثم ما يبنى على السكون في الفعل والحرف، مثلا اذا كان مبني الكلمه مبنى على السكون في الحرف والفعل، واش كاين شي سؤال مطروح؟ لا. مثلا اضرب، ما تقوليش لماذا بنيت على السكون، لان البناء على الاصل والسكون على الاصل. من ما تقوليش علاش بنيت وعلاش السكون، فان حينما تكون الكلمه بنيه على السكون في الفعل والحرف، واش كاين شي سؤال مطروح؟ ما كاينش. اذا كان الاسم مبني على السكون بحاليش كم شحال الاسئله كاينه؟ سؤال واحد. شنو؟ لماذا بنيت؟ أما الأصل وهذا. إذا كان الفعل والحرف فيه السكون، لا ملي يكون لا الحرف والفعل مبني على الحركة، يكون سؤالان. مثلا لماذا الحركة ولماذا خصوص الحركة؟ ملي يكون الاسم مبني على الحركة شحال يكون الأسئلة؟ ثلاثة. شوف الأمور كيفين ما جا. مثلا بالنسبة الفعل والحرف مبني على السكون، السؤال ما كيناش. الفعل والحرف مبني على الحركة شحال الأسئلة؟ سؤالان. مثلا الاسم مبني على السكون، سؤال واحد. الاسم مبني على الحركة، ثلاثة الأسئلة. مثلا هنا في كلمة أين، أين مش نقول لي لماذا بنيت أين، مش نقول لك أنا أشبهت الحرف في الاستفهام. لماذا كانت حركة؟ نقول لك دفع التقاء الساكنين. لماذا كانت فسحة؟ لأجل الخفة. شوف دابا شحال الأسئلة؟ هذا هو. هذا قول الإمام رحمه الله: ومنه ذو فتح وذكر وضم كإلى أمس يحدث السكن كم ونصب يجعل العرب اسم الفعل. وهذا أمس تكون مبنية صفوفون فيها الشهر. ستكون اولا خاليه من ال، ما يكونش الامس الامثله، ويكون خاليه من الاضافه، ما تكونش امسونه، وتكون خاليه من التصغير، ما تكونش اميس، وما تكونش جمع اوموس، ما تكونش هيدا. ويخص يكون اراده يوم بعينه الذي يلي يومك، خص يكون امس اللوم الحد، خص يكون الامس الباهظشيه، هذه هي اللي تكون مبنيه. اذا واش في ما كانش امس مبنيه؟ شمن الأمس اللي يكون مبنية؟ خاصة هيدا تخلو من الألف واللام، ما يكونش الأمس. وتخلو من الإضافة، ما تكونش أمسنا. وتخلو من التصغير، ما تكونش أميس. وتخلو من الجمع، ما تكونش أموس. وتكون اسم للأمس البارح، ماشي للأمس الجمعة، لا البارح. ماشي يكونش اللوم مثلا الحد الأمس بلا، خاص يكون الأمس الذي يليه يومه. هنا اللي قلنا أمس لي البناء، هذا هو أمس. ثم حيث، ثم الساكن كم، وما باقي إن شاء الله نتكلموا واحد. هو الأسباب اللي إذا نقل من السكون الحركة، هنتكلموا فيما يأتي. والأسباب اللي خليها تما كقوله وغفر الله إن شاء الله صبر الوقت مشاق الليل بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وفعل أمر ومضي مليا وأعرضوا مضارعا عليا. لما فرغ من مبني الأسماء ومعربها شرع في مبني الأفعال ومعربها، وبدأ بالمبني منها وهو فعل الأمر والماضي. فالماضي مبني على الفتح إن كان صحيح الآخر. وش الماضي؟ وش الماضي؟ هذا خطأ. هذا ملق الماضي إيه، ملق الماضي الكون اللي هي مشددة، أما الماضي في حال قادم في حالة الرفعي كل السير قال ما نظهرهاش. فالماضي مبني على الفتح، فالماضي مبني على الفتح إن كان صحيح الآخذ نحو ضرب، والأمر على السكون إن كان صحيح الآخذ نحو ضرب، أو على حذف آخره إن كان معتل الآخذ نحو زو وخشى ورمي. ويجوز في الأمثلة واضحة علاش معدة زو لحذف الواو، أخشى لحذف الألف، أرمي لحذف الله. ويجوز في قوله ومضي الرفع والجر. هذا دابا ساهل، مثلا كان يقول وفعل أمرين وفعل مضي باش يكون الجر، ولا قلنا وفعل أمرين ومضي يكون الرفع. الرفع والجر والرفع أقيس لأن التقدير، وفعل مضي فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. مو يعني لكن كلمة أقام بغوبعي خصو يكون جباب غوبعي، لكن قام قل مقام، لكن عندك الثلاثي مثلا قام قل مقام، ولكن لك عندك أقام قل مقام، لأن عندنا هنا أقيم عندنا غوبعي ماشي قل أنت أقيم، خصها شي مجازا تأويلاتية. أما الواجب دابا خصو يكون أقيم مقام، لأن مقام ذو غوبعي تبع غوبعي. وأقيم المضاف إليه مقامه، ووجه الجد أنه حذف. أما ينوب عن هذا معروف، هذا كيف في اللغة العربية يجوز، لأن الموضوع على الواجب باش نعرف أنا الموضوع كيف مضبوط، ما تكونش الكلمة مسيبة، حتى نعرف أش نقصد. ووجه الجد أنه حذف المضاف وترك المضاف إليه على جده لدلالة ما تقدم عليه، وعلى كلا الوجهين فالألف في قوله بنيا للتثنية، ثم أشار إلى المعرب من الأفعال بقوله وأعربوا مضارعاً عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيضعن منفوتين، يعني أن الفعل المضارع يعرب بشرط أن يعرى من نون الإناث نحو الهندات يرعن، أو نون يعرى لتكون عارية يعرى، أما عرى يعرو لتكون طراء مثلا عرى يعرو ماشي هي عارية يعرى، هنا عارية يعرى هي تجرد وخالة معنى عرى من السية زولة، أما يعرو نزل وطراء هذه يعرى دي. أن يعرى من نون الإناث نحو الإنذات يرهن، أو نون التوكيد نحو هل تقوم النق، ولما كان نون الإناث لا يكون إلا مباشرا للفعل لم يقيده، ولما كان نون التوكيد يوجد مباشرا للفعل وغير مباشر، وأنه لا يمنع من الإعراب إلا إذا كان مباشرا، نبه على ذلك بقوله مباشر، وفهم منه إذا كان غير مباشر كان الفعل معرفا. ولما كان التوكيد يوجد مباشرا زيد وغير مباشر مباشرا وغير مباشر زيد، وانه لا يمنع من الاعراب الا اذا كان مباشرا، وانه لا يمنع من الاعراب الا وانه لا يمنع من الاعراب ماشي يمنع، وانه لا يمنع اي نون، وانه لا يمنع من الاعراب الا اذا كان مباشر. نبه على ذلك بقوله مباشر، وفهم منه اذا كان غير مباشر لا خبر هذا، إذا كان غير مباشر غير الخبر، إذا كان النون غير مباشر هذا الخبر، إذا كان النون غير مباشر هذا الخبر كان، واسمها يعود على النون، إذا كان النون غير مباشر، إذا كان غير مباشر لا ما عندك مثل ما ذكرنا هذيك، إذا كان الضمير كان يعود على النون وغير هذا الخبر، أنت باش العمل لا يسموها واخا باش العمل إذا كان غير مباشر إيوا فين الخبر؟ لا ما عندك نسبة، إذا كان النون غير مباشر، أما إذا كان غير مباشر ما عندنا تافي، فإذا كان غير مباشر معنى إذا وجد تمشي العملة تما، بحال مشي العملة إذا كان غير مباشر إذا وجد غير مباشر غنعمل كان تما ياه، يصح لك، ولكن هي المواضيع ماشي كلشي كان ناقصة، كان ناقصة هي الأصل. وإذا كان غير مباشر كان الفعل معرضا، سواء فصل من الفعل بملفوظ به نحو هل تقومان، أو مقدر نحو هل تقوم النيازدون، وعلامة رفع الفعل في غير المباشر نون محذوفة للشماع الأمثال. ثم انتقل شنو الشماع الأمثال؟ هي ثلاثة نونات زوائد، هذا الشماع الأمثال، لأن اللي يقول عنا لا يقولون، اللي يقول عنا لا يقولون ن، شوف لا يقولون ن، شحال النونات؟ ثلاثة، واحد بالرفع وجوج بالتوكيد، هذه اللي يقولون الشماع الأمثال. هل الشماع الأمثال شنو؟ هي زوائد، كل شيء زائد، النون ضعف زائد والنون التوكيد هي جزء زائد. هنا خصنا نتخفوا، شنو غنخفوا؟ خصنا نحذفوا الأول، فين الأول؟ نون ضعف. ملان الحرف شي التقى فين ساكناني؟ النون المدغم ساكن ولو ساكن نحذف الواو التقي ساكن، هذاك الواو التقي كاين ما يدل عليه الضمه. ثم انتقل الى الحرف فقال وكل حرف مستحق للبناء، والاصل في المبني ان يسكن، وكل حرف مستحق للبناء يعني ان الحروف كلها مبنيه وعبارته غير موفيه لذلك. هذا اعتراض دابا، يقول لك العباره ديالو ماشي موفيه، حنا خصنا يكون الحرف مبني وهو يقول غير مستحق. هذا هو ان كلمه المصنف ليست هي قائمه بالواجب على ما يطلب. هو هذاك الاعتراض، هذاك توجيه الاعتراض، لانه لا يلزم من استحقاق الشيء وجوده، وعبارته غير موفية لذلك لأنه لا يلزم من استحقاق شيء وجوده فيه، فإن الشيء قد يكون مستحقا لشيء ويمنع منه. ثم قال والأصل في المبني أن يسكن، أصل كل مبني اسما كان أو فعلا أو حرفا أن يبنى على السكون ولا ينتقل منه للحركة إلا لموجب من تعذر أو غيره، وقوله ومنه ذوفة مثلا كاين الاسم يبنى على السكون كم؟ أيوة من المبني ما يبنى على الفتح، الحرف يبنى على السكون، حميم الحرف مبني على الضم كمنذ، مبني على الفتح كسوف، مبني على الكسر كلبة. إذا معنى الحرف يمكن يكون مبني على السكون ومبني على الفتح، مبني على الضم، مبني الحرف على السكون، فهيش مين حرف مبني على السكون، الحرف مبني على الضم منذ، الحرف مبني على الفتح فهيش سوف، سوف الحرف مبني على الكسر بي، بي. مثلا الفعل مبني على السكون فحليش ضرب، ضرب. الفعل مبني على الفتح كضرب، ولكن الفعل عندنا مبني على الكسر ما كايناش، والفعل مبني على الضم ما كايناش. الفعل يبنى على الضم ما كاينش في اللغه العربيه، والفعل يبنى على الكسر ما كايناش، وانما الفعل يبنى على السكون او الفتح. الاسم يبنى على السكون كاين، كاين حمل، يبنى على الضم كحيث، يبنى على الفتح كيف، يبنى على الكسر كأمس. معنى اذا الحرف والاسم يكون مبني على جميع ما قلنا، مبني على السكون وعلى الفتح وعلى الكسر والاسم كذلك، ولكن الفعل يكون فيه غير جوج، شنو جوج؟ الفتح، ولكن الفعل مبني على الكسر كيناش ومبني على الضم كيناش. أي ومن المبني ما يبنى على الفتح كأين، أو على الكسر كأمس، أو على الضم كحيث. أما أين فاسم وبني لشبه بالحرف في المعنى. هذا باش تشوف الإمام الشارح كيف نوضح بالذات، هذا الطلب المبتدئين مش واحد يجلس معاه مخلوق يتنعملوا نص ساعة، نعملوا الساعة ونشرحوا، نحلوا الكلام المصنف ونشرحوا الشارح، نطب أعطوا الله يسمى خير معاه واحد مثلا تقول يقدر مثلا تعمل غير انت صاحبك معك في المسجد المحل ديالك وعن عمل المطالعة العامة نطلعوا الأفير مع الكلمة زين. وهو الهمزة إن كانت شرطا وبنيت على حركة لتعذر السكون، وكانت فتحة إما لخفتها وإما إتباعا لحركة الهمزة. وأما أمسي فاسم وبنيت لشبهها بالحرف على الهمزة. ها النون والهمزة، الهمزة كيف مفتوحة؟ شنو بينهما؟ الفاصل هو السكون، هذاك الفاصل بالسكون يقولوا غير حاصل كأنه ما تمشي السكون، لهذا نعملوا الإتباع، إذا يجوز عنه الإطلاق ويجوز عنه الإتباع. زيد. وأما أمسي فاسم وبنيت لشبهها بالحرف وهو تضمن معنى أن، وبنيت على حركة لتمكنها باستعمالها معربة في نحو ذهب أمسنا لا لتعذر السكون. في نحو Yeah. في نحو ذهب كان جات فكرة وصلني في النحو غير نحكيوها ممكن في نحو كذا في نحو ذهب أنسنا لا لتعذر السكون خلافا لبعضهم وكانت كسرة على الأصل التقاء على أصل التقاء الساكنين وكانت كسرة كسرة هذا الخبر كسرة الخبر كان وفين اسمها كانت كانت وكانت الحركة تنقصر وكانت الحركة تنقصر وكان جنس الحركة نوعها هكذا وأما حيث فاسم وبنيت لشبهها بالحرف لأنها تفتقر إلى جملة أبدا وبنيت على حركة لتعذر السكون وكانت ضمة تشبيها بقبل وبعد وأما كم فاسم وبنيت على الأصل الذي هو السكون وهو المنبه عليه بقوله والأصل في المبني أن يسكن وبنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام إن كانت استفهامية أو لشبهها بالحرف في الوضع على حرفين إن كانت خبرية أو بالحمل على رب لأن هذا في الوضع على حرفين لا إذا كل الشرط التالي حرفين هذا ما يتسلمش إذا كنا الشرط التالي كل حرفين هذا ما يتسلم أو بالحمل على رب أو لشبهها بكم الاستفهامية ثم قال ورفع ونصب على العربي